ولهذا من الحالة العبثية أنك تجلس تقرأ التاريخ أيضا وفقا لهذه النظرة، أنه والله الصحابي فلان مثلا مستبد، أو وفقا لهذه النظرة أو استبد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا لاثني عشر أميرا كلهم من قريش. النبي وصف هذه الفترة أنها فترة عزة، مهما فعلت تشيل معاوية تشيل كذا تشيل كذا هم راح يظلون في مجموعة وفقا للمناظير العصرية، هم داخلين في وضع كل ما نفخر به في تراثنا الإسلامي، أو حتى مثلا لما تتكلم والله ابن سينا مش عارف مين الكندي بعضهم الخوارزمي البيروني، هؤلاء داخل دول داخل منظومة دول، هذه الدول ليست على نموذج الغرب الذي يعجبك، وعاشت تقريبا أكثر من 1000 سنة هي الأفضل في محيطها، وكانوا هؤلاء يدعمون من قبل هذه الجهات. واليوم مسألة أنه الغرب على الأقل علميا أو حتى قيميا بنى نفسه على بعض التجارب الإسلامية في بعض المواطن، هذا مسألة ما فيه نقاش، يعني الآن خلاص يعني صار كلام. فمسألة أنك تأتي بعض المفاهيم، يعني مثل علي رضي الله عنه وأرضاه، هو لما ذهب إلى صفين، لما ذهب قاتل، هو الذي ذهب إلى معاوية، هو لم يذهب إليه، هو الذي ذهب إلى معاوية رضي الله عنه طيب وفقا لمنظور بعض الناس، يعني ماذا يتوقعون مثلا أو ماذا يريدون؟ يعني أنا أتهكم على خيالهم أن معاوية مثلا هو عمرو بن العاص يجتمعون يقول لك جيب ناس من أهل مصر يرفعوا اللافتات ويقول لك سلميتنا أقوى من ذي الفقار مثلا، يعني ها عثمان حاكم منتخب، أنت من انتخبك؟ نحن أهل الحل والعقد، نحن الشعب، نحن الشعب، طلحة والزبير ما نحن الشعب، فبناء عليه أنت على أي أساس؟ يعني يأتي إنسان يتكلم عن قضية الشورى بالمعنى الغربي، بمعنى أنه لابد من أنه لا يجبر أحد على أي شيء تحت أي سياق، ثم يذكر عليا الذي قاتل في الجمل وقاتل في صفين وقاتل في النهروان رضي الله عنه وأرضاه، فقط متاجرة باسم علي بما أن النواصب انتهوا والإمامية موجودين، شيء مضحك، يعني شيء مضحك مبكي في نفس السياق. فالتاريخ ما يقرأ بهذه النفسية المريضة واقعا، يعني ولا يعني الآن أنا أتوقع انقلاب تركيا لو نجح لكانت 90% من الكتابات الشرعية الموجودة حاليا هي كتابات في سياق آخر، وهذه السيولة مع الأحداث مثيرة للشفقة. حتى أني أقول لبعض الإخوة اللي بيكلموني أحيانا في بعض مسائل التكفير أو في بعض القضايا المتعلقة، أقول لهم الكلام في هذا الموضوع، في مواضيع العلاقة بين الحاكم والمحكوم وإلى آخره، حقيقة من المبكر أن نتكلم، من المبكر أن نخاطب الشعوب ببعض الأمور قبل أن نبين لهم مفهوم العدل إسلاميا بعيدا عن الغبش الأوروبي. وحين نظن أن الناس قد فهموا الدين كما ينبغي وفهموا العدل بعيدا عن التشويهات العصرية، نكون حالمين جدا، وإغراقنا في النخبويات أو البحث النخبوي ونظن بقية الناس يتبعوننا أيضا هالطفولية فكرية. المعتزلة مثلا عندهم أصل اسمه الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهذا الأصل يقتضي الخروج على أمة الجور إذا جاروا، لكن طول تاريخ المعتزلة هل استطاع المعتزلة أن يحركوا الجماهير؟ في الواقع لا. لماذا؟ لأن المعتزلة أصلا دعوة نخبوية، يعني عامة أبحاثهم أبحاث نخبوية لا يكاد يفهمها العامة، كثير من أبحاثهم خصوصا التي تتعلق في الإلهيات. حتى الأشعرية كانوا يحركون العامة بصفتهم صوفية لا بصفتهم أشاعر، حتى تجد من قدام في المناظرة على القرآن يقول أن عنهم أنهم أهل تقية ويتحداهم أن يظهروا عقائدهم للناس. طيب فهذا الإغال في النخبوية والله المستعان، يعني ينبغي أن يراجع، ينبغي أن يراجع. فبالأساس نحن عندنا أمور كثيرة حددتها النصوص وبينتها، لا حاجة إلى أن نبني من الصفر كما هو محتاجه، ولكن نحن نحتاج أن نطبق، والتطبيق موجود في سياقات معروفة، والله المستعان. لكن مشكلة الدول الموجودة الآن اللي تسمى أصلا دول أهدافها ليست إسلامية، يعني حتى لو جاءت مثلا فرضا وطبقت بعض مظاهر الشريعة، لكن الأهداف ما الذي نريد أن نصل إليه لاحقا؟ الأهداف ليست إسلامية، الأهداف أهداف أي أي أي أي كافر يريدها، بعض الأمور المتعلقة بتحسين المعيشة والأكل والشرب يعني حتى يصل الأمر لبعض المعارضين أو بعض الناس يقول لك إيه الضرائب جيدة عشان الضرائب تخلي الناس يتكلمون بجرأة. طيب الضرائب ستلهي الناس وتجعلهم يضطرون إلى أن يعملوا أكثر وأكثر لكي ينهوا، ثم بعد ذلك يكونوا أحرارا تحت العجلة، يكونوا أحرارا مستعبدين في العجلة الرأسمالية. ناس مو فاهمة أصلا، مو فاهمة أنه الاستبداد الرأسمالي العالم كله يعيش تحته، ناس تايهة تماما يعني. فأي كلام، هذا كلام كله طفولي،